بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في باب الهبة. وإذا أعمر شخص شيئا، أي دارا مثلا، كقوله أعمرتك هذه الدار، أو أرقبه إياها كقوله أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبا، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقر لك فقبل وقبض، كان الشيء للمعمر أو للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما ولورثته من بعده، ويلغو الشرط المذكور. نحن تكلمنا عن الهبة، وقلنا إن الهبة لابد لها من واهب وموهوب، وقلنا لابد أن تكون فيها ضابط، كل ما جاز بيعه جاز هبته، ولا تلزم إلا بالقبض، ولا يرجع بالهبة أحد إلا الوالد، فيرجع بهبته من ولده إن لم يتصرف الولد بها ويزل يعني الملك عن ويزل هذا الملك الذي تملكه من قبل والده بسبب من الأسباب، كأن يجعله صداقا أو يبيعه أو يبادل به أو يتجر به بشيء آخر إلى غير ذلك. فإذا زال عن ملكه بشيء من هذه الأمور فعند ذلك ينتقل، لا يستطيع الأب أن يسترجع هبته حتى ولو عادت إلى الولد من جديد. فمثلا من صورة عودتها أنه باعها ثم اشتراها، يعني باعها ثم عادت إليه بطريق آخر، فقال هذه هبة، قال لا، هذه أنا اشتريتها بحر مالي وليست هبتك، هبتك تصرفت بها، ولو كان نفس الشيء تماما. عندنا هنا بعد أن تكلمنا عن الوالد وهبة الوالد، لابد أن نذكر شيئا يكثر استعماله في المجتمع الإسلامي. الأب من عادته أنه يحب أن يأخذ بعض أولاده شيئا من ماله في حياته قبل مماته، وبذلك يكون ممن يحب أن ينتفع بالمال في الحياة ويصل بذلك الأرحام، فلا ينتظر الأولاد موت أبيهم من أجل أن يرثوه، ولكنهم أخذوا ذلك المال منه عطية وهبة. فهذا الوالد إذا أراد أن يوزع المال على أولاده هبة في حال حياته يسن له أن يعدل في العطية، لا يجب عليه بل يسن له، بل يسن له أن يسوي أيضا ما بين الذكور والإناث. إذا لم يكن عنده مال فأقل الدرجات أن يسوي بين الأولاد بالسلام، بالبشاشة، بالقبول، بالترحيب. ففي بعض الآباء دخل عليه ابنه بش كثيرا، دخل ولده الثاني قطب وعبس، لماذا؟ هذا ولدك وهذا ولدك. قد يكون هنالك سبب، يحب زوجة هذه لا يحب زوجة هذه، أشياء كثيرة في المجتمع، لكن أنت كأب يسن لك أن تكون عدلا في هبتك، سواء كانت هذه الهبة مادية أو كانت معنوية. عند ذلك يصل الإنسان إلى أعلى درجة من درجات المحبة والإلف بين الناس. وقد ورد في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأحيانا من الممكن أن يفضل ولدا على الآخر، وذلك بسبب الحاجة وعدم التفرقة ما بين الأولاد. ولد من الأولاد أخذ الله بيده فعمل وصار غنيا، والثاني كلما أراد أن يعمل عملا تعقدت الأمور في وجهه، فالابن الغني لا يحتاج إليهم أن يأخذ منه مالا، بل ربما يعطي الوالد مالا، والوالد برحمته وشفقته ينظر إلى ولده الفقير أحيانا، فربما يعطي المال الذي أخذه من ولده الغني لولده الفقير، وهذا من باب الحاجة. وإن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يبتعدون عن العقوق، ولكن إذا وجدت الحاجة فعلوا الحاجة بمقدارها. لقد فضل سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فضل السيدة عائشة رضي الله عنها على غيرها من الأولاد، وذلك أن كل بنت تزوج فإنها ترث من زوجها، أما السيدة عائشة رضي الله عنها فإنها كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أو ما تركنا صدقة. فالذي رآه من المصلحة أن يفضلها، وكان ذلك بمحبة من أولاده رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ومحل ذلك إذا لم يكن هنالك أي عقوق يحدث ما بين الأولاد، أما إذا حدث عند التفضيل أي عقوق بين الأولاد فإنه ينبغي علينا ألا نفعل شيئا من هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه النعمان بن بشير رضي الله عنه وقد وهب ولده، أعطى ولده أهبة، نحلة، عطية، كل ذلك أسماء لشيء واحد، لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أكل أولادك نحلت؟ يعني أعطيت مثل ما أعطيت كل هؤلاء الأولاد؟ قال: لا. قال: لا أحب أن أشهد على جور. يعني ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى فضائل الأعمال، ولذلك ما منعه صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يقر إلا الأشياء الفاضلة، ودليل صحتها أنه قال: أشهد عليه غيري. وهذا ما يحدث كثيرا في التفرقة، يحدث التفرقة ما بين الأولى. طيب، هذا بالنسبة للآباء مع أولادهم. الابن يريد الآن أن يكرم والده، لا يكرم والده ويترك والدته. الأولى أن يسوي ما بين أبيه وأمه. يريد أن يكرم جده، هذا والد أعلى، يسوي ما بين جده وجدته. فلو كان مثلا من إكرام أحب أن يكرم واحدا منهما، أن يأخذه مثلا إلى بيت الله الحرام حجا أو عمرة، خذ اثنين، أو تباعا، يعني الواحد تلو الآخر، وهذا من باب الإكرام. فالتسوية مطلوبة سواء كان ذلك من الفروع إلى الأصول أو من الأصول إلى الفروع. وأحيانا تركه يؤدي إلى شيء عظيم، ترك هذا العدل يؤدي إلى عدم صلة الرحم ما بين الأسرة مع بعضها البعض، ولذلك هذه الصلة مندوبة، ولو كانت عن طريق طعام أو عن طريق سلام أو عن طريق هدية أو عن طريق يعني اجتماع أو أي شيء يكون، فهذا إنما يكون من عمل فعل السنة المطهرة. أما الأمر الذي سيليه وهو إذا أعمر شخص شيئا، أي دارا، مثلا كقوله: أعمرتك هذه الدار، لفظ كان في الجاهلية قبل الإسلام، يأتي الإنسان إلى صديق له أو إلى صاحب فيقول له: أعمرتك هذه الدار. ما معنى أعمرتك هذه الدار؟ أي خذ هذه الدار فاسكنها هبة حتى تموت، فإذا مت فتعود الدار إلي. هذا معنى أعمرتك، أي جعلت هذه الدار لك مدة عمرك، هذا معنى أعمرتك الدار. وكان يوجد لفظ سيأتي معنا أيضا الرقبة. الرقبة كأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، إن مت قبلك فالدار لك، وإن مت قبلي فالدار لي، هذا معنى الرقبة. هذه ربما يتصور في الأولى نوعا بسيطا من الصحة، لأن الإنسان إذا ما مات انتهى ملكه، لكن ملكه لمن يبقى؟ يعود للواهب أم للورثة؟ أقول الشيخ: وإذا أعمر شخص شيئا، أي دارا مثلا، كقوله أعمرتك هذه الدار، أو أرقبه، أرقبه يعني أرقب الشخص شخصا دارا، كقوله أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبة، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. فقبل وقبض، ما حكم هذا الأمر؟ أولا كان الجواب: كان ذلك الشيء، ما هو الشيء؟ المرقب، المعمر، الدار يعني، كانت الدار للمعمر أو للمرقب. في عنا يقول الشيخ بلفظ اسم المفعول فيهما: هل عمر يعمر؟ فهو معمر، أي هذا اسم الفاعل بكسر ما قبل الآخر، اسم المفعول فهو معمر. قال: فإذا قلت أنا مثلا أعمرتك هذه الدار، فأنا معمر وأنت معمر. ولذلك قال الشيخ: أنا اسم فاعل، أي أنا معمر، وأنت اسم مفعول معمر. ولذلك قال الشيخ: وكان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما ولورثته من بعده، ويلغو الشرط المذكور. بمعنى بسيط يعني إذا وهبه هذه الهبة بلفظ العمراء أو بلفظ الرقبة صحت هذه الهبة، لكن الشروط الموجودة في العمراء والرقبة ألغيت، لأن الهبة صحت بالقبول ولا يعود الواهب في هبته، فبقيت على استقرارها. أما إذا مات فلا تعود الدار إليه مرة ثانية، بل تبقى لورثته. صحيح انتقلت عن ملكه بسبب موته، لكن لا تعود للواهب للمعمر الذي عمر، وإنما تبقى لمن؟ للولد، وتبقى لأولاده أو لورثته من بعده. هذا معنى قوله: ويلغو الشرط المذكور. هذا كل ما في هذا الباب. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في أحكام اللقطة. الإنسان ربما يمر في الطريق فيجد شيئا، لكن الأراضي تختلف، هل الأراضي كلها في حكم واحد؟ وهل الأشياء الملتقطة أيضا في حكم واحد؟ لا. أولا الأراضي، لا يقول الإنسان إذا دخل إلى دار زيد فوجد في الدار شيئا فيقول هذه لقطة، هذه في داره، اتركها لا تقرب منها، لأنها في حرز، والدار حرز للأشياء، فلا تقول والله أنا وجدت هذه. الإنسان يترك في بيته ساعة هنا، خاتما هنا، سوارا هنا، فلا يقول أحد والله دخل ضيفا إلى بيت أو إلى مضافة فوجد شيئا فقال وجدت التقطت، لا، إنما يجد في مكان غير مملوك، هذا شيء. الشيء الآخر أن يجد شيئا ربما في حرم الله الشريف، عند ذلك هذا الشيء الناس يعودون إليه، ولذلك لا يحق له بحال من الأحوال أن يأخذ ذلك الأمر. أقصى ما في الأمر اليوم أن يأخذ هذا وأن يضعه في قسم الأمانات، فإن الناس صار من عاداتهم أنهم إذا فقدوا شيئا راجعوا قسما خاصا يسمى بقسم الأمانات في حرم مكة، ولذلك لا تحل لقطة الحرم أبدا ولا بشيء من ولا بشكل من الأشكال. فهذا المال الضائع هل يتملكه الإنسان؟ قد يكون هذا المال مالا، وقد يكون إنسانا، وقد يكون حيوانا، فكل شيء من هذه الأمور له حسابه. فإن كان غرضا معينا، هذا الغرض أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جامدا مثلا كالمال والثوب والكتاب، وإما أن يكون متغيرا كالخضرة، وجد سحارة بندور هذه تتغير لا يمكن أن تبقى، فماذا يفعل بها؟ إذن من الممكن أن يبيعها أو يعني يتملكها ويحفظ ثمنها ويبلغ عنها بعد ذلك، أما أن يبقيها إلى اليوم الثاني فإنها تفسد. كذلك لو كان في الصحراء يجد أحيانا بعض الحيوانات، الحيوانات تنقسم إلى أقسام متعددة، بعضها يمتنع من السباع وبعضها لا يمتنع من السباع، فلا يقول إنسان والله مر في الصحراء ورأى جملا فيقول هذا لقطة، إنما الجمال تسير سيرا طويلة وأصحابها يرقبونها وتعود إلى أماكنها وتمتنع من الذئاب وتمتنع من الوحوش المفترسة ومعها خفها، أي تستطيع أن تسير سيرا طويلة، ومعها أيضا في داخلها وفي جوفها ماء، ومعها أيضا في جوفها طعام تستطيع أن تجتر، فهذه لا يصير لها شيء. تختلف كأن رأى دجاجة في صحراء مثلا أو رأى خروفا، يختلف عن رؤيته لجمل. هذه الأمور قبل أن نبدأ لابد أن نتصور هذه الأمور جميعا. كذلك ربما يكون الملتقط إنسانا، خرجنا من المسجد فربما لسبب من الأسباب كسبب الفقر مثلا المدقع أحيانا، فإن الإنسان تأتي امرأة لا تستطيع أن تربي ولدها ولا أن تجد له طعاما لكثرة الفقر الشديد، فرأينا ولدا مثلا على باب المسجد، فإن الناس يجب عليهم أن يأخذ واحد منهم هذا الولد، لا أن يتبناه بل يقوم برعايته، فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، ولذلك لقطته واجبة حتى ولو كان هذا الولد أصله من زنا، فلا تزر وازرة وزر أخرى، هذه جريمة رجل وجريمة امرأة، ألقي ذلك الولد ما باله؟ ينبغي علينا حتى لا يصل إلى درجة من الفساد يصبح أسوأ حالا من ما يصبح أسوأ حالا من أبيه أو من لا يقال أبيه لأنه ليس له أب، من الرجل الذي زنى بتلك المرأة، بل ينبغي علينا أن نوجهه التوجيه السليم، وبعد ذلك يكون في هذا المجتمع رجلا صالحا. فلقطة الإنسان واجبة، أما لقطة المال فربما تنظر إليها، إن أعجبك أن تلتقطها فالتقطها وإلا اتركها لغيرك. نعم، هذه أحكام عامة سندرسها في أحكام اللقطة. قال: وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، يعني المأخوذ، ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة، ضاع من مالكه بسقوط. هذا السقوط يختلف، كيف سقط؟ أحيانا سيارة تمر في الطريق محملة وبعد ذلك يسقط منها عبوة من العبوات، هذا كثير تراه، يسقط منها صندوق، يسقط منها شيء يعني كرتونة ملفوفة إلى غير ذلك، بسبب السرعة، بسبب عدم الضبط بالحمل بشكل كبير. وأحيانا يكون الشيء طبيعيا، هلا لو نظرنا إلى مكان يزرع فيه القمح ثم نظرنا إلى هذه القمح، فنجد أن الحصادين ينقلون سنابلهم من مكان إلى مكان آخر، في الطريق يتساقط شيء من سنابل الحصادين. العادة، هل تجري العادة بأنهم يتركونها أم يعودون إليها؟ العادة أنهم يتركونها. فلو جاء إنسان فقير مثلا وسلك درب من الحصادين وبعد ذلك صار يلتقط بعض السنابل التي تقع اهتزازا من دوابهم أو سياراتهم اليوم، فأخذ وجمع، ولو بلغ هذا الشيء شيئا كبيرا هل يذهب فيقول ويعرف عليه أم يأخذه؟ هذا شيء يختلف من مكان إلى آخر. كما قلت إن عاد إليه الحصادون لا يجوز لنا أن نأخذه، إذا كانت العادة وهي العادة بالفعل أن الحصادين لا يعودون إليه، ولذلك من الممكن أن نتملكه. يوجد عندنا في غوطة دمشق مثلا أن الناس يذهبون إلى أشجار الجوز وبعد ذلك يقومون بضربها بعصي طويلة، هذه مضارب تسمى، بعد ذلك يقع هذا الجوز على الأرض، بعض العمال يضرب على أعلى الشجرة والعمال يضربون على يجمعون من الأرض، وبعد ذلك تعبأ الأكياس ثم يترك البستان، بعد ذلك يفتح البستان سبيلا لمن؟ للفقراء والمساكين. هذا مسموح في كل غوطة دمشق عرفا، ولذلك ما يسمى حتى بلفظ بسيط يسمونه بعورة، يعني بعض العمال يقومون فينظرون هل بقيت جوزة على مثلا الجوز فيضربونها وينزلونها، وهل بقيت جوزة على الأرض فربما يلتقطونها، وبعد ذلك ترى أن هذا الفقير مع عدد بسيط من أولاده الصغار يعاونونه في البحث عن هذا الملتقط، ربما يخرج بشوال آخر النهار، ربما تبلغ قيمته 1000 ليرة سورية، فهل يقول لصاحبه والله أنا وجدت هذا، أم العادة أنه فتح له المجال؟ بعض الناس يقول بعض الثمار المتدلية من أسوار البساتين هل يجوز الأكل منها أم لا؟ عادة البلد تختلف أحيانا، فإذا كانت من عادة البلد أنهم بالإجماع يبيحون ذلك ولا يبيحون الحملة فيجوز، أما غالبا والله في بعض الناس ربما في بعض القرى لا أريد أن أسمي، يعني لو أخذت حبة كرز واحدة فسترى طلقة النار، يعني ربما تلحق بهذا، شيء معروف عندهم أنهم لا يسمحون لأحد. هناك بعض الأشياء أحيانا زرعت أمام أبواب البساتين مثلا كتوتة معينة يجعلها من الداخل، يجعلها يعني صاحب البستان سبيلا لمن يدخل، لا يبيع منها ولا يشتري، حتى إذا دخل هذه الجنة أو هذا البستان قال ما شاء الله، هل يجوز أن نأكل منه أم لا؟ أحكام كثيرة تتعلق بباب اللقطة، لكن الوقت قد ضاق علينا اليوم، إن شاء الله نشرحها كلها في وقت آخر، ولكنني تمكنت اليوم من يعني التوضيح لمسألة اللقطة، والحمد لله رب العالمين.